السؤال السابع يقول السائل: هل العمل في مصلحة الضمان الاجتماعي جائز أم لا؟ نعم، هذه مصلحة الضمان الاجتماعي تكون بيد الدولة وتخصم من رواتبهم ثم تعينهم عند التقاعد، هذا إن شاء الله العمل فيها لا بأس به.